ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو جاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربي ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر

Thank you. الله يا مولانا الله يفتح عليك. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل. الله اكبر. حاشاه ان يغفل. الله اكبر. الله نعم. وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب يا حضرة النبي هذا رجاء. ولله غيب السماء الله يا مولانا. Thank you. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يصلح حالك. الله الله الله الله الله. قال قا Thank you. سبحان الله Oh.

كلما في الرضا يا رب شفعه فينا. ولقد همت به طمعان في كرم الله. فيه كرم من الله. لا لا لا لا. كذلك لنا رفع المسوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واتبقى واتبق الباب وقد قميصه وشهد شاهد. نعم نعم يا مولانا نعم. وشهد شاهد من أهلها. إذن الله أكبر. الله الله الله الله الله. وَتَجِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِ زَائِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ يا رب يا صلاة النبي. فلما رأى قميصه قد من إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لربك إن من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شرفها حبا. الله الله الله الله. وأعبدت لهن متكأ وأعبدت